لا يعني أغلب من استعمل المقبول الحجر ابن حجر. غير ابن حجر أحيانا يطلقون المقبول بمعنى المعمول به الصحيح، يقولون هذا الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. المقبول عندهم بمعنى الصحيح المعمول به، لكن كلامنا على الحرق ابن حجر في الرجال، زيد من الناس مقبول، زيد من الناس مقبول. هناك اصطلاحات أخرى في من قيل في لين الحديث، في من قيل في ماذا؟ لين الحديث، اللين قريب من الضعيف هو المقبول. هناك اصطلاح آخر في من قيل في شيخ، قال في أحد الأئمة مثلا فلان شيخ، شيخ معناه لو يصلح في الشواهد وفي المتابعة، فإذا قال شيخ ثقة اختلف. كلمة شيخ ينفع في الشواهد المتابعة. إذا قال في إذا قالوا في رجل صالح، لقد في رجل صالح، صالح يقرأ في شواهد المتابعة، لكن كأصالة لا يحكم على حديثه بماذا؟ بالصحة. واضح؟ هناك مثلا لا يحتج به في حكم الضعيف، هذا الكلام لا كل المسطور، المسطور يصلح شهادة المتابعات، وهذا يجرنا إلى شيء من الحديث على المجهول. على ماذا؟ مش المجهول، نفس المجهول في كتب المصطلح إذا قرأته فهو معقد جدا، لكن من أخذ لك بإجمال والله المستعان باختصار شديد، ولا ترهق نفسك الإغاثة الزائد في القراءة فيه لأنه ممل جدا ولن تخرج بنتيجة في كثير من الأحوال. المجهول الجهالة تنقسم إلى قسمين، الجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة حال أعني مجهول الحال، وجهالة عين. هناك مجهول الحال ومجهول العين. مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر، مثلا في ترجمة أحمد يقولون روى عنه فلان وفلان وفلان، فالذي روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر سمى مجهول ماذا؟ الحال. احترافا قالوا ولم يوثق معتبر، اعترضوا بذلك عن توثيق بعض العلماء المتزايدين في التوثيق. هناك علماء متزايدون في التوثيق كابن حبان والعجلي، كمن؟ ابن حبان والعجلي، العجلي نسبة إلى العجل، العجلي نسبة العجل، مش هقول نسبة إلى العجل، أقصد لفظا يعني لفظا مش ابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهيل، يقولون مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر. مجهول العين هو من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه ماذا؟ معتبر. قلنا كلمة معتبر احترازا من توثيق بعض المتسائلين. قال العلماء عن ابن حبان والعجلي إنهما يتسالان في توثيق المجاهيل. واضح؟ مجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر.